والقول على الله عز وجل، بل جعل الله عز وجل الشرك به والقول عليه بغير علم متلازمين، كما قال ربنا عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول ربنا عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقول الزور هنا يشمل كل الأقوال المحرمة من سب أو لعن أو طعن أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو أي نوع أو أي نوع من ذلك. نعم يا عباد الله. ويقول ربنا عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الهمزة هو الهماز الذي يغيب الناس بأفعالهم، الذي يغيب الناس بالفعل والإشارة. واللمزة هو اللماز الذي يغيبهم بالقول. احذر يا عبد الله، احذر لسانك وانتبه لفلتات لسانك، فإنك مسؤول أمام الله عز وجل. ما منا إلا وهو مسؤول عن كلامه، ومسؤول عن أفعاله، ومسؤول عن حركاته وسكناته. وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فانتبه يا عبد الله، واحفظ لسانك من كل ما يشين، احفظ لسانك من كل ما يغضب الله عز وجل. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يقتل بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه بالمصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأن الكلام المباح قد ينجر إلى كلام محرم أو إلى كلام مكروه، وذلك كثير بالعادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وإليكم ثلة من الأحاديث المباركة في هذا الباب. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمون أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون، من سلم المسلمون من لسانه ويده هو أفضل المسلمين. الذي كف لسانه عن أعراض المؤمنين، الذي كف لسانه عن أعراض المؤمنات، الذي كف لسانه عن السب واللعن والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور، الذي حفظ لسانه عما لا يعنيه هو أفضل المسلمين. لماذا؟ لأنه يسلم منه المسلمون، يسلمون من أذاه، ويسلمون من شره، ويسلمون من سبه، ويسلمون من كل ما يأتيهم من شر من هذا الشخص. فاعمل يا عبد الله، اعمل لنفسك، واحفظ لسانك، وحافظ على فلتات لسانك. فاللسان يوردك المهالك إن لم تنتبه. هذا معاذ رضي الله عنه يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا عظيمة، ثم يقول له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كب عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلت وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبالمتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يا الله، كلمة واحدة يا عبد الله، يا عبد الله كلمة واحدة تودي بك إلى قعر جهنم والعياذ بالله. احفظ لسانك، احفظ لسانك يا عبد الله. قال بعض السلف: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وفي المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، يرفع إصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، قال: اللهم فاشهد. وفي المتفق عليه وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فانتبه يا عبد الله، أموال المسلمين محرمة ودماؤهم محرمة عليك، فكذلك أعراضهم. كما أن دماء المسلمين محرمة عليك وأعراضهم محرمة، كما أن دماء المسلمين محرمة عليك وأعراضهم محرمة وأموالهم محرمة عليك، فكذلك أعراضهم هي أشد حرمة. فانتبه يا عبد الله، انتبه لبلتات لسانك، اللسان من لسان، الجوارح الجوارح يا عباد الله، وأشدها خطرا اللسان، إنه ترجمان الجنان، إنه ترجمان الجنان، إنه كاشف مخبئات الصدور، إنه زارع الضغينة والأحقاد والفتنة في الصدور، بكلمات تسل السيوف وتدق أعناق، بكلمات تقوم صراعات وتزور فتن، بكلمات تشاع اتهامات وتضاع أوقات وتنتهك أعراض، بكلمات تحصل العداوة وتنشأ البغضاء ويحصل الهجر والتشاحن بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه، بكلمات تقذف محصنات مؤمنات غافلات، بكلمات تشاع اتهامات وتعظم خلافات وتحصل اضطرابات، بكلمات تهدم حصون للفضيلة، بكلمات تزرع الهموم وتزداد الكروب وتتفاقم المشاكل، بكلمات يقال على الله عز وجل بغير علم، السب والهمز واللمز والطعن والغيبة والنميمة والفحش والبداء، كل هذه كبائر يا عباد الله، وهي بكلمات، لكنها كلمات خبيثة مجتثات مستأصلات لا قرار لها. وبالمقابل يا عباد الله، تستيقظ الضمائر وتحيا المشاعر وتلين الجلود وتحيا القلوب وتذرف العيون وتذرف العيون ويسعد المحزون وتنجلي كروب المكروب، بكلمات إنما هي كلمات طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فيا عباد الله، اللسان من لسان، إنه سلاح ذو حدين، إنه سلاح ذو حدين، إنه سلاح ذو حدين. خطره عظيم وشأنه جسيم، إن لم يضبط أهلك الحرث والنسل وزرع الشتات، يلدغك الأفعى ويحرقك اللظى. بكلمات يا عباد الله، بكلمات يا عباد الله تقطع الأواصر والعلاقات بين الناس، بكلمات تفهم العرى وتكدر النفوس ويضيق الصدور، بكلمات تفهم العرى وتكدر النفوس وتضيق الصدور ويهجر المسلم أخاه وأمه وأباه. إنها كلمات يا عباد الله، بكلمات ملفوظة يهوي المرء أو يرفع، بكلمات ملفوظة يهوي المرء أو يرفع ويرضى عنه أو يسقط. إنها كلمات يا عباد الله لو كانت سائلة، إنها كلمات لو كانت سائلة ثم مزجت بماء البحر لأفسدته وغيرت. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة القامة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهم، أي لغيرته وأفسدتهم. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والشحيح العلامة الألباني أن ماعز الأسلمي قال جاء ماعز الأسلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشهد على نفسه 4 مرات بالزنا، وهو في كل ذلك يقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. فقال أحد الحاضرين لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو ساكت. فلما كان في الطريق مر بجيبة حمار قد انطبخت بطنه وقد ارتفعت رجلاه، فقال أين فلان وفلان؟ فقال ها نحن ذا يا رسول الله. قال كلا من جيبة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال ما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل من هذا، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيك، ألم تقرأ القرآن عمرك مرة؟ فما لك تعمى عنه في كل مرة ولا يغتب بعضكم بعضا. عباد الله إن الإنسان قد يهون عليه، إن الإنسان قد يهون عليه التحرز من أكل الربا والحرام والزنا والسرقة وشرب الخمور، لكنه مع ذلك قد يسقط عليه التحرز والتحفظ من فلتات لسانه ومن كلمات لسانه. فترى بعض الناس دائما مطلقا للسانه الغنان، لا يبالي بما يقول ولا يبالي بإعراض الناس ولا يبالي بسمعة الآخرين، يدنس كرامتهم وينشر مساوئهم ويهتك أستارهم وينتهك بلسانه حرماتهم ويدنس كرامتهم، لا يبالي بأعراض الناس، فلان كذاب وفلان مرائي وفلان منافق وفلان فاسد، وهكذا غمزا وهمزا ولعنا وضعنا. ألم يعلم هذا المنتهك ما جزاؤه عند رب العالمين وعند أحكم الأحكمين؟ نقول لك يا عبد الله إن كان كلامك في الناس حقا فهو غيبة ولا يكتب بعضكم بعضا. وأيضا لهم عذاب آخر، وأيضا يا عباد الله قد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أعرج بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فنقول لك يا عبد الله إن كان كلامك في الناس حقا فهو غيبة وقد علمت ما جزاء الغيبة، وإن كان كلامك في الناس باطلا فهو كذب وافتراء وبهتان عظيم، وهو أعظم من المصيبة الأولى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم من رجل الفواحش والمنكرات، مجتنبي لآلات اللهو والمزامير والمحرمات. لكنك يا عبد الله إذا نظرت إلى لسانه تراه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ترى لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، حتى إنك لترى الرجل يشار إليه بالزهد والورع والتقوى والصلاح وهو يتكلم الكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت أن تعرف شؤم الكلمة وخطر الكلمة وعواقبها الوخيمة، فانظر إلى ما رواه الإمامان أحمد ومسلم من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا مجتهدا وجد أخاه على ذنب، فكان يقول له أكسر أكسر. فلما كان ذات يوم غاضب ذلكم عبد العاصي وقال له، عندما قال له أكسر قال له خلني وربي. قال العبد العاصي خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال ذلكم العبد الغيور، والله لا يغفر الله لك يا فلان. انظروا إلى شؤم الكلمة، والله لا يغفر الله لك يا فلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، أي من ذا الذي يحلف عليه، من ذا الذي يقسم عليه. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان، أكان بي عالما وعلى ما في يدي قادرا، قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه أخرى، أوبقت دنياه أخرى. احذروا عباد الله، احذروا من الكلام في أعراض الناس. وأخرج الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه بسند يحسنه العلامة الألباني قال استشهد رجل منا يوم أحد فجاءت أمه وهو مقتول تمسح التراب عن وجهه وتقول له هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني، لعله كان يتكلم فيما لا يعني. هذا يا عباد الله، وهو صحابي من الصحابة الكرام، وقد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مدبر، ومع ذلك يخشى عليه من العذاب. فانتبهوا عباد الله واحفظوا ألسنتكم، استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. الا وانه مما يستهان به وهو عظيم، ومما يحسب هين وهو عند الله عظيم، الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية بالصالحين، الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية بالصالحين. فهذا والله ذنب عظيم يعير الله به أصحاب النار يوم القيامة. اسمعوا إلى ما يقول ربنا عز وجل عن أهل النار وماذا يرد عليهم. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما هو السبب يا عباد الله؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. احذروا من السخرية بالمؤمنين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالسخرية بالمؤمنين شر عظيم وذنب جسيم. وما أكثر أولئك اليوم يا عباد الله أمثالهم نقول لهم دونكم دونكم كم ضاحك بملء فيه والله ساخط عليه كم ضاحك بملء فيه والله ساخط عليه. حسن العلامة الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من رجل منكم يتكلم بكلمة ليضحك بها أصحابه يسخط الله بها عليه فلا يرضى عنه حتى يدخله بها النار. احذروا عباد الله، احذروا من الكلام في المؤمنين، احفظوا ألسنكم وألسنتكم، احفظوا ألسنتكم عن أعراض المؤمنين والمؤمنات. أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. إنه موقف حاسم ووعيد زاجر، إنه موقف حاسم من النبي عليه الصلاة والسلام ووعيد زاجر يقرر مبدأ صيانة الأعراض وأن جرح اللسان كجرح السنان، وأن الجروح قصاص، وأن الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن يا عبد الله، يا من تتهتك المؤمنين وتتنقص المؤمنين، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة المشرفة. فاحفظوا ألسنتكم يا عباد الله، وانظروا إلى العقوبات الوخيمة للاتهامات الباطلة والإشاعات الكاذبة لمن يتهم الناس بالباطل أو يشيع عليهم اتهامات بالباطل لأجل فلان أو فلان. أخرج الإمام أبو داود بسند يصحه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردفة الخبال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردفة الخبال، وهي عسارة أهل النار. وما هي ردفة الخبال يا عباد الله؟ إنها عسارة أهل النار، إنها صديد أهل النار، إنها قيح أهل النار، إنه ما يخرج من أهل النار من أجسامهم ومن فروجهم من القيح والدم والصديد وغير ذلك، يسكره الله ردقة الخبال عقابا له، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وفي رواية: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. فيا عباد الله، احفظوا ألسنتكم من السباب والشتام واللعن والطعن والغيبة والنميمة، واعلموا عباد الله أنه من عرف شأنه حفظ لسانه عما لا يعنيه، وكف عن عرض أخيه فقلت له ندامته ودامت له سلامته. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر المحرمات، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم، كما خاب من يرجو سرابا بجيحته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الشرك والظلم والفساد والعنان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في جميع بقاع الأرض أجمعين. أغثنا، اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أراضينا،